بسم الله الرحمن الرحيم. قال الشيخ العلامة ابن عثيمين رحمه الله في كتابه فتح رب البرية بتلخيص الحموية: التحريف. التحريف لغة التغيير، وفي الاصطلاح تغيير النص لفظا أو معنى. والتغيير اللفظي قد يتغير معه المعنى وقد لا يتغير، فهذه ثلاثة أقسام. الأول تحريف لفظي يتغير معه المعنى، كتحريف بعضهم قوله تعالى: وكلم الله موسى تكليما إلى طيب نص. يقول الملك رحمه الله فصل التحريف. التحريف لغة التغيير، ومنه حرفت الدابة أي غيرت اتجاهها، هذا معناه في اللغة. أما اصطلاحا فيقول اصطلاحا تغيير النص لفظا أو معنى، تغيير النص لفظا أو معنى. قال والتغيير اللفظي قد يتغير معه المعنى وقد لا يتغير، فهذه ثلاثة أقسام. نعم. الأول قال رحمه الله: الأول تحريف اللفظي يتغير معه المعنى، كتحريف بعضهم قوله تعالى: وكلم الله موسى تكليما، إلى نصب لفظ الجلالة ليكون التكليم من موسى عليه السلام. نعم. تحريف اللفظي يتغير معه المعنى، كتحريف بعضهم لفظ الجلالة في قوله عز وجل: وكلم الله موسى تكليما. يقول وكلم الله موسى تكليما ليكون التكليم من موسى لله، ولهذا قال إلى نصب الجلالة، إلى نصب لفظ الجلالة ليكون التكليم من موسى. ومن العلماء من حرف هذه الآية تحريفا معنويا، بمعنى قال كلم الله موسى تكليما، لكن معنى كلم أي جرحه بمخالب الحكمة، وهذا ما ذهب إليه الزمخشري و كغيره من المعتزلة والمعطلة. قالوا إن معنى كلم الله موسى تكليما ليس كلم من الكلام الذي هو اللفظ، وإنما كلم من الكلم، من الكلم وهو الجرح، أي جرحه بمخالب الحكمة. قالوا والكلم يأتي بمعنى الجرح في اللغة العربية، ومنه قول النبي صلى الله عليه وسلم: ما من مكلوم يكلم في سبيل الله والله أعلم بمن يكلم في سبيله إلا جاء يوم القيامة وجرحه يثعب دما، اللون لون الدم والريح ريح المسك. قال هذا شاهد من السنة على أن المراد بالكلم الجرح، فيكون كلم الله موسى تكليما يعني جرحه بمخالب الحكمة وأعطاه الحكمة. نعم. والثاني تحريف اللفظ لا يتغير معه المعنى، كفتح الدال من قوله تعالى: الحمد لله رب العالمين. وهذا في الغالب لا يقع إلا من جاهل، إذ ليس فيه غرض مقصود لفاعله غالبا. نعم. تحريف اللفظ لا يتغير معه المعنى، كفتح الدال الحمد لله، نقول الحمد الحمد، نقول هنا هذا تحريف لكن المعنى لا يتغير. والغالب أن هذا يقع من جاهل، لأنه ليس هناك مقصود من قوله الحمد أو الحمد. نعم. أحسن الله إليك. قال رحمه الله: الثالث وتحريف معنوي، وهو صرف اللفظ عن ظاهره بلا دليل، كتحريف معنى اليدين المضافتين إلى الله تعالى إلى القوة والنعمة ونحو ذلك. نعم. يقول تحريف معنوي وهو صرف اللفظ عن ظاهره بلا دليل، بلا دليل، ويسمونه تأويلا، وهو في الحقيقة التحريف، ولهذا المؤلف رحمه الله جعله من التحريف، وإن كان يقول تأويل. وقد سبق لنا أن التأويل يرد في النصوص الشرعية على أقسام ثلاثة. التأويل يرد في النصوص الشرعية على أقسام ثلاثة. القسم الأول التأويل بمعنى التفسير، التأويل بمعنى التفسير، فهمتم؟ ومنه قول ابن جرير الطبري رحمه الله: التأويل في قوله تعالى كذا. ايش معنى التأويل؟ التفسير. ومنه قوله عز وجل ليوسف عن يوسف عليه الصلاة والسلام: هذا تأويل رؤيا من قبل، يعني تفسيرها. القسم الثاني من أقسام التأويل بيان عاقبة الشيء ومآله، التأويل بمعنى بيان عاقبة الشيء ومآله، فإن كان خبراً فتأويله وقوعه، إن كان خبراً فتأويله وقوعه، وإن كان طلباً فتأويله امتثاله. واضح؟ يقول الثاني من التأويل بيان عاقبة الشيء ومآله، فإن كان هذا الشيء خبراً فتأويله وقوعه، كقول الله عز وجل: هل ينظرون إلا تأويله يوم يأتي تأويله يقول الذين نسوه من قبل. يعني ما ينتظر هؤلاء المكذبين إلا وقوع ما أخبر الله عز وجل به من العقوبة والعذاب، وإن كان طلبا فتأويله امتثاله. ومنه حديث عائشة رضي الله عنها قالت: كان النبي صلى الله عليه وسلم يكثر أن يقول في ركوعه وسجوده: سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، اللهم اغفر لي، يتأول القرآن. يعني قول عز وجل: فسبح إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفر. سبح شيء الأمر، سبح. فتأول هذا بقوله: سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، اللهم اغفر لي. القسم الثالث من أقسام التأويل: صرف اللفظ عن ظاهره إلى معنى آخر. فهذا إن دل عليه دليل فهو صحيح مقبول، وإن لم يدل عليه دليل فهو فاسد مردود. مثال ما دل عليه الدليل قول الله عز وجل: فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم. إذا قرأت، هل المراد إذا فرغت؟ يعني إنسان قرأ القرآن لما فرغ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، مكتوب الآية إذا قرأت. نقول إذا قرأت يعني أردت أن تقرأ. ومنه قول الله عز وجل أيضا: أتى أمر الله فلا تستعجلوه. أتى يعني سيأتي. كيف أتى نقول سيأتي؟ نقول بدليل قوله: فلا تستعجلوه، لأن ما مضى لا يستعجل، ما مضى لا يستعجل. وأما إذا لم يدل عليه دليل فهو فاسد مردود، ويسمى تحريفا كما ذكر المؤلف، أن تصرف اللفظ عن ظاهره بغير دليل هذا تحريف، كتحريف المعطلة: الرحمن على العرش استوى استولى، وجاء ربك جاء أمره ملكه، وما أشبه ذلك. نعم، أحسن الله لك. قال رحمه الله: التعطيل، التعطيل لغة التفريغ والإخلاء، وفي الاصطلاح هنا إنكار ما يجب لله تعالى من الأسماء والصفات أو إنكار بعضه، فهو نوعان: تعطيل كلي كتعطيل الجهمية الذين ينكرون الصفات وغلاتهم ينكرون الأسماء أيضا، وتعطيل جزئي كتعطيل الأشعرية الذين ينكرون بعض الصفات دون بعض. وأول من عرف بالتعطيل من هذه الأمة هو الجعد بن درهم. طيب، المؤلف رحمه الله يقول الثاني التعطيل: التعطيل لغة التفريغ والإخلاء، التفريغ والإخلاء. ومنه قول الله عز وجل: وبئر معطلة وقصر مشيد. بئر معطلة يعني مخلاة لا يريده أحد. أما اصطلاحا فهو إنكار ما يجب لله تعالى من الأسماء والصفات أو إنكار بعضه، أي ينكر لله عز وجل ما يجب من الأسماء والصفات أو ينكر بعض ذلك. قال: وهو نوعان: تعطيل كلي كتعطيل الجهمية الذين ينكرون الصفات وغلاتهم ينكرون الأسماء أيضا، والثاني تعطيل جزئي كتعطيل الأشعرية الذين ينكرون بعض الصفات دون بعض. وأول من عرف بالتعطيل في هذه الأمة هو الجعد بن درهم، فإنه قال: إن الله لم يتخذ إبراهيم خليلا ولم يكلم موسى تكليما. وقد تقدم لنا في مسألة التعطيل تقدم لنا أن المنتسبين إلى القبلة أو أن أهل القبلة فيما يتعلق بأسماء الله عز وجل وصفاته على أقسام أربعة. القسم الأول: من أثبت الأسماء والصفات على الوجه اللائق بالله عز وجل، وهم أهل السنة والجماعة. والقسم الثاني: من عطل الأسماء والصفات، وقال ليس لله عز وجل لا أسماء ولا صفات. وهؤلاء والعياذ بالله غلاة الجهمية. والقسم الثالث من عطل الصفات دون الأسماء بحيث أثبت الأسماء لكن بدون معان، وهؤلاء هم المعتزلة، حيث يقولون سميع بلا سمع، بصير بلا بصر، وما أشبه ذلك. والقسم الرابع من أثبت الأسماء وبعض الصفات، وهم الأشاعرة، فأثبتوا أسماء الله عز وجل، أما الصفات فلم يثبتوا إلا سبع صفات، قالوا لأن العقل يدل عليها. جمعت هذه الصفات في قول السفاريني رحمه الله: له الحياة والكلام والبصر، سمع إرادة وعلم واقتدر. له الحياة واحد، والكلام والبصر، سمع إرادة علم واقتدر، القدرة، قالوا لأن العقل يدل عليها. نعم، أحسن الله إليك. قال رحمه الله: التكييف حكاية كيفية الصفة، كقول القائل كيفية يد الله أو نزوله للسماء الدنيا كذا وكذا. التمثيل والتشبيه: التمثيل إثبات مثيل للشيء، والتشبيه إثبات. طيب، يقول المؤلف رحمه الله: التكييف حكاية كيفية الصفة. أول، التكييف لغة من كيف الشيء، التكييف في اللغة من كيف الشيء، إذا جعل له كيفية أو صفة معلومة، أما اصطلاحا فقال هو حكاية كيفية الصفة، حكاية كيفية الصفة، كقول القائل كيفية يد الله كذا أو نزولنا السماء كذا وكذا. والأحسن أن نقول إن التكييف حكاية كيفية الصفة أو اعتقاد ذلك، حكاية الكيفية نضيف أيضا أو اعتقاد ذلك. فالحكاية كأن يقول مثل كما قال المؤلف، كأن يقول كيفية يد الله كذا، نزول الله عز وجل كذا وكذا. والاعتقاد أن يعتقد أن كيفية استواء الله عز وجل على عرشه كذا وكذا. إذن التكييف قد يكون في الصفة بأن يقول صفة نزول الله كذا وكذا، ينزل على هذه الصفة، وقد يكون في الاعتقاد بأن يعتقد أن استواء الله على عرشه كذا وكذا. ولكن يجب أن نعلم أيضا أنه يجب علينا أن نعتقد أن نزول الله له صفة وكيفية، وأن مجيئه له صفة وكيفية، ولكن الله أعلم بذلك، فلا نكيف لا لفظا ولا اعتقادا، لا لفظا ولا اعتقادا. إذن نقول الآن عندنا بالنسبة للتكييف، التكييف بمعنى أن تعتقد أن لها كيفية، أن لصفات الله عز وجل وأفعال كيفية، هذا واجب، هذا واجب. ثانيا، تكييف صفة بمعنى أن تقول صفة نزوله كذا، أو أن تعتقد أن صفة نزوله كذا وإن لم تكيف، فهذا لا يجوز. أما كونك تعتقد أن مجيء الله له صفة وأن نزوله له صفة وما أشبه ذلك، فهذا واجب. نعم. طيب، واعلم أيضا أن هناك فرقا بين قولنا في صفة الله من غير تكييف وبين قولنا من غير كيف. فالتكييف ذكر كيفية الصفة بأن يقول كيفية استواء الله عز وجل على عرشه كذا، والكيف اعتقاد أن لها كيفية، وهذا أمر لا بد منه. إذن نقول في صفة الله من غير تكييف، ولا نقول من غير كيف. والفرق أن التكييف أن تصف هذه الصفة أو أن تعتقد أن صفتها كذا، وأما الكيف فأن تعتقد أن لهذه الصفة كيفية لكن الله أعلم بها، يعني كل شيء موجود فله صفة، لكن الممنوع أن تكيف. إذن هناك فرق بين أن نقول من غير نثبت الله عز وجل الصفات من غير تمثيل، من غير تعطيل ولا تمثيل، ومن غير إيش تكييف ولا تعطيل. ما نقول من غير كيف، بل نثبت الكيف لكن ننفي التكييف. والفرق بينهما أن التكييف أن كما قال المؤلف أن تحكي الصفة، حكاية الصفة أو اعتقاد ذلك، فتحكي الصفة فتقول صفة النزول أنه ينزل كذا وكذا وكذا، أو اعتقاد ذلك أن تعتقد هذا وإن لم تنطق به بلسانك. وأما الكيف، الكيف فهذا أمر لا بد منه، ومعنى الكيف أن تعتقد أن لصفاته سبحانه وتعالى أو أفعاله أن لها كيفية، لكن الله أعلم بها، كما قال الإمام مالك: الاستواء معلوم والكيف مجهول والإيمان به واجب. أحسن الله إليك. قال رحمه الله: التمثيل والتشبيه. التمثيل إثبات مثيل للشيء، والتشبيه إثبات مشابه له. فالتمثيل يقتضي المماثلة وهي المساواة من كل وجه، والتشبيه يقتضي المشابهة وهي المساواة في أكثر الصفات، وقد يطلق أحدهما على الآخر. والفرق بينهما وبين التكييف من وجهين: أحدهما أن التكييف أن يحكي كيفية الشيء سواء كانت مطلقة أو مقيدة بشبيه، وأما التمثيل والتشبيه فيدلان على كيفية مقيدة بالمماثل والمشابه. ومن هذا الوجه يكون طيب شوف، التمثيل إثبات مثيل للشيء أو إثبات مماثل للشيء كقولك هذا مثل هذا، والتشبيه إثبات مشابه له. فالتمثيل يقتضي المماثلة وهي المساواة من كل وجه، والتشبيه يقتضي المشابهة وهي المساواة في أكثر الصفات، وقد يطلق أحدهما على الآخر. ثم بين المؤلف رحمه الله الفرق بينهما، قال: الفرق بينهما والفرق بينهما وبين التكييف من وجهين. الوجه الأول أن التكييف أن يحكي كيفية الشيء سواء كانت مطلقة أم مقيدة، هذا الوجه الأول. أن التمثيل أن التكييف أن يحكي كيفية الشيء، وأما التمثيل والتشبيه فيدلان على كيفية مقيدة بالمماثل والمشابه. إذن الوجه الأول من الفروق نقول أن التمثيل ذكر كيفية الصفة مقيدة بمماثل، والتكييف ذكر كيفية الصفة غير مقيدة بمماثل. فعلى هذا يكون التكييف من هذا الوجه أعم، فكل ممثل مكيف ولا عكس. فإذا قلت مثلا: اشتريت بيتا صفته كذا وكذا، فهذا تكييف وليس تمثيلا لأني لم أذكر مماثلا. وإذا قلت: اشتريت بيتا كهذا البيت أو سيارة كهذه السيارة، فهذا تمثيل وهو أيضا تكييف، لأنه يلزم من التمثيل أن يكون له هذه الكيفية. الوجه الثاني من الفرق يقول ثانيهما أن التكييف يختص بالصفات، أما التمثيل فيكون في القدر، في القدر والصفة والذات. ومن هذا الوجه يكون التمثيل أعم لتعلقه بالذات والصفات والقدر. نعم، هذا الوجه الثاني أن التكييف يختص بالصفات، وأما التمثيل فيكون في القدر والصفة والذات. ومن هذا الوجه يقول يكون التمثيل أعم، لماذا؟ لتعلقه بالذات والصفة والقدر. فإذا قلت هذا مثل هذا يعني في ذاته، فكلاهما مثلا إنسان، كلاهما حجر، تقول هذا مثل هذا. وفي القدر قال الله عز وجل: الله الذي خلق سبع سماوات ومن الأرض مثلهن، يعني في القدر ليس في العدد. وتقول هذا مثل هذا يعني صفته مثل هذا. وبهذا تبين أن التمثيل من هذا الوجه نعم. أحسن الله إليك. قال رحمه الله: وسبق لنا أن التعبير بالتمثيل أولى من التعريف من التعبير بالتشبيه، أن التعبير بالتمثيل أولى من التعبير بالتشبيه لوجوه كم؟ ثلاثة. من يذكرها؟ أولا قلنا أن التمثيل هو اللفظ الوارد في الكتاب، اللفظ الوارد في القرآن، قال الله عز وجل: ليس كمثله شيء، ولم يقل ليس كشبهه شيء. وقال عز وجل: فلا تضربوا لله الأمثال، لا تضربوا لله الأمثال. ولم يرد في القرآن نفي التشبيه. ومن المعلوم أن استعمال ما ورد في القرآن أولى وأسلم وأولى وأدق وأسلم من الاعتراف، وأيضا فيه ربط للناس بالقرآن. ثانيا أن التشبيه عند بعض أهل العلم بمعنى التعطيل، أن التشبيه بمعنى التعطيل يعني إثبات الصفات أنا أستغفر الله، أن التشبيه عند أهل التعطيل يعني إثبات الصفات، ولذلك يسمون أهل السنة ماذا؟ مشبهة. المشبهة. فإذا قلت من غير تشبيه صار المعنى من غير إثبات صفات. صفات. وثالثا أن نفي التشبيه على الإطلاق لا يصح، لأنه ما من شيئين اشتركا في شيء إلا ويتفقان في قدر مشترك. فأنت عندك علم وفلان عنده علم، اشتركا في أصل العلم لكن اختلف في إيش؟ في آثاره. الخالق والمخلوق يشتركان في أصل العلم، الله عالم والمخلوق عالم عنده علم، لكن علم الخالق ليس كعلم ماذا؟ المخلوق. الخالق عنده قدرة وهذا عنده قدرة، لكن قدرة الله عز وجل ليس كقدرة المخلوق. فإذا قلنا من غير تشبيه فإن ذلك لا يصح. طيب نقف على قوله ثم أن التشبيه كيف؟ ما من شيء له كيفية، ما في شيء، الشيء الذي ليس له كيفية عدم، والكيفية لابد منه. كيف تقول ينزل ربنا؟ كيف ينزل؟ لابد، شيء واضح، الأمر لابد منه. يعني كذا قلت ما له كيفية يعني عدم،